قعد يبكي وبكاني بكاني عطاني دارس في الخذلان وشمت قاصي وداني يقول أسف أنا غلطان غلبني الحب وعماني غلبني الحب وعماني أعماني غلطت عمر حبيته دللته ودارته أنا المخطي وأنا الندمان أنا المجني وأنا الجاني أنا التايه أنا الحيران أنا من جرحي للثاني أنا المخطي وأنا أنا من جرح للثاني للثاني وبحكي كان يا ما كان وفات العصر وواني وحتى اللي حب خان صحيح أن العمر فاني صحيح أن العمر بعدها قرر النسيان وخلاني مع أحزاني ويوم إن المفارق حان قاعد يبكي وبكاني بعدها قرر النسيان وخلاني مع أحزاني ويوم إن المفارق حان قاعد يبكي وبكاني عطاني دارس في الخذلان وشمت قاصي وداني يقول أسف أنا غلطان غلبني الحب وعماني غلبني الحب